قال عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى في نظم مسلة قطرب رحمه الله: السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمرين أو سفسلي. قال: السبت بالفتح الراحة والقطع والظهر. الراحة بالحاء، الراحة وإيش؟ والقطع والظهر. وإيش؟ والظهر. والظهر. هذه معاني السبت. واللفظ الواحد كما تقدم لكم مرارا وتكرارا قد تكون له عدة معاني، واللفظ واحد واللفظ واحدة. إذن فعلى هذا يأتي السبت، ومثل هذا يحتاج إلى الدليل من كلام العرب الفصحى، يدل على أن السبت قد استعمل في كلامهم بمعنى الدهر أو الراحة وهكذا. لكن الناقل أمين. نعم. قال: ويوم من الأسبوع. ويوم من الأسبوع، هذه معاني. يطلق السبت على يوم واحد من الأسبوع، أي السبت اسم يوم من أيام الأسبوع كما هو معروف السبت. وكان السبت قبلنا. نعم. يطلق على الأسبوع. نعم قد يطلق، لكن هو شوف المعنى، قد يطلق على الأسبوع نفسه، وهذا في كلام العربي إذا نقل عنهم لو أريد تعليله يكون من باب إطلاق البعض على الكل، ورد في كلام العرب هذا. سبتا كما ورد في كلامي مثل هذا. نعم. اختلفوا في تفسير حديث قباء زياد قباء هل كل سبت. أيوه، ما المراد به؟ هل المراد به هذا اليوم أو المراد به الأسبوع كله؟ نعم، إلا أن مثل هذا الخلاف السهل الميسور إذا رجعنا إلى أحاديث، لأن مثل هذا كما هو الفصول الفقه هو جمع أحاديث البعض. الفقه جمع أحاديث البعض. ننظر نعود إلى هذه المسألة، وما الذي ورد في هذه المسألة من الأدلة الحديثية، ومن جمعنا لهذه الأحاديث نخرج بالنتيجة لا شك. وعندئذ نعود إلى أفعال الرسول نفسه، هذا يبين أكثر. نعم. الخطبة الزهر إن شاء الله. نعم. جمعه أثبت وثبوت. جمعه إيش؟ أثبت أفعل، وفعل إذا كان اسم عين قد يجمع على أفعل، لكن هذا ليس باضطراد. إيش تفهم كلامي؟ هذا في التفرقة بين مثل هذه الجموع، إذا كان الاسم على وزن فعل، إذا كان إيش؟ على وزن إيش؟ فعل، وهو صحيح العين واللام وهكذا كل حروف صحيحة ثبت، فهذا جمعه على فعول أقيس وأكثر ورودا، يعني كثير، ولا يمنع ذلك أن يأتي على غير هذا الوزن، لكن من جهة القياس والأكثرية نقول فعول ثبوت ثبوت بالسين. لو سمعت أثبت فنقول جمع سماعي صحيح، صحيح إذا صح النقل، هكذا يقال. لكن إذا كان الاسم ثلاثيا اسمعين وكان معتل العين كثوب، ثوب سبت، فثوب معتل العين، فمثل هذا جمعه على أفعل أو أفعال أقيس من جمعه على فعول. تقول مثلا في إيش؟ في ثوب أثواب، وقد يجمع على الثياب، وقد يجمع على أثوب، لكن جمعه على فعول قليل يترقب في السماع فقط. ولذلك ما سميتم سيوف، لها كيف في غير هذا الاسم قد تجد، كان تقول خيل، هذا ياء معتل العين لكن بالياء، وثوب معتل العين لكن بالواو. فإذا كان معتل العين بالياء فيسمع في فعول، ويقال خيوط كخيوط العنكبوت، هذا وارد وهكذا. نعم. ثم قال وقيام اليهود بأمر السبت. وقيام اليهود بأمر السبت يقال السبت، قيام اليهود بأمر السبت. وما هو أمر السبت الذي قام به اليهود؟ ما هو هذا الأمر؟ إيش؟ صيد الحوت. إيش قل؟ صيد الحوت. صيد الحوت. نعم. هذا عملهم. نعم. ثم قال والسبت نعل حملة. والسبت بكسر السين إيش؟ قال جلود البقر. نعت إيش قال النعل؟ نعل حملة. نعل حملة. لماذا كيف كان نعل حملة؟ معناه أن السبت يكون نوع من النعل، اسم لنعل، وهذا النعل من هذا النوع من الجلد جيد فيحمد لجودته، فلذلك النعل، فلذلك قال السبت النعل الحميدة أي جيد، النعل الذي يكون جيدا ما يقفى بسرعة في ذلك الزمن، ليس الآن ما أدري، لكن لو صنعته الآن كذلك أيضا، لو صنعته الآن، لأن هذه الأمور متغيرات متطورات تغير. نعم. قال السبت بالكسر جلود البقر. شو قال جلود البقر؟ إذا صنع النعل من جلود البقر لعله يكون أجود، هذا مراده. نعم. قال وكل جلد مدبوغ بالقرض. كذلك كل جلد مدبوغ بالقرض، والقرض نوع من الشجر والنبات، كانت العرب تدبغ الجلود بهذا النوع من النبت. نعم. قال والسبت نبت وجد. والسبت بضم السين نبت وجد، إيه اسم نوع من النبات. نعم. قال كالخطمي. ذكر واحدا من هذا النوع من النبات كالخطمي. نعم. قال ويفتح الخطمي. نعم. يعني يقال السبت والسبت. لا اقرا ايش ايش قال نبات كالخطمي ويفتح. أيوة لا إذا عاد إلى السبت، السبت نعم الخطمي، لا هو السبت نعم، ويفتح السبت نعم. قال إلا أن المقام عند الفتح يبين المراد، وإلى فالسبت تقدم أنه ليش لما تقدم من اسم اليوم في الأسبوع واسم الأسبوع. نعم. قال والسبت نفس وجد في معمر أو تبتلي. قال المعمر المنزل الكثير الماء والكلاء. المعمر المنزل الكثير الماء والكلاء. الكثير الماء والكلاء، هذا المنزل إذا كان كثير الماء والكلاء على كل حال قد يكون هو قال المنزل، فما المراد بالمنزل؟ هل هو البيت؟ لأنه قد يطلق المنزل البيت، وقد يطلق المنزل في لسان العرب على محل النزول، فهو في مكان النزول. إذن فالمنزل الذي يكون كثير الماء والكلاء هذا مكان النزول في السفر أو غير ذلك، وليست في بناية، الظاهر كذا، لأن وجود الماء بكثرة والكلاء في المكان الذي ينزل فيه الإنسان ومبني ليس لا يكون كذا، هذا مكان تنزل فيه عند السفر وكذا ويكون كثير الكلاء والماء. نعم. وقال منزل. قال في معمر أو سبسب. قال السبسب المفازة. المفازة وهي الفلاة، يقال فلاة سبسب مفازة، وتسمية السبسب وهي الفلاة بالمفازة من كلام العرب الذي فيه التفاؤل، فالفلاة الواسعة يقال لها مفازة لأنهم يتفاعلون فيقولون أنت إذا دخلت في هذه البلاد ستفوز إن شاء الله وتقطعها دون أن يصيبك شيء. لأنه قديما حتى قديما وحديثا البلاد تكون فيها مخاوف أو كذا، لأن الإنسان ما يعنسه، لا يعنسه الفلوات، إذا فتخاف فسموه مفازة التفاوض. وهذا من كلام العرب الذي يقال فيه تفاؤل، التفاؤل ليس التفاوض، التفاؤل يتفاؤل بالحسن بالنجاة بالفوز. فمفازة أي محل الفوز، مكان الفوز من الهلاك وما أشبه ذلك. نعم. قال سبسب المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. الأصل في سبسب أنه الأرض المستوية أي الصحراء. ليش ليس في بناء يقال سبسب واسع وهي الفلات. هذا هو السبسب. نعم. قال بلد سبسب وسباسب أي صحراء قاحلة، الصحراء جرداء لا شيء فيها. ما سباسب جمع لسبسب ولا ايش مفرد؟ ايش هو؟ قال بلد سبسب وسباسب. السباسب جمع، إلا أنه إذا جاء بوصف للبلد فعلى أن البلد قد يطلق لفظ مفرد ويراد به الجمع بلد سباسب، فعلى أن البلد يطلق ويراد به الجمع، إلا أن المشهور أنه بصيغة المفرد فتقول بلد سبسب. ثم قال رحمه الله ويقال للسبسب أيضا اليباب. تعرفون اليباب؟ يباب أي فارغ لا بناء فيه خال، ويقال له يباب أيضا. السبسب واليباب بمعنى على كل حال، كما قال هذا الرجل المصري ممن كانت له دراب العربي اسمه أحمد شوقي، تعرفونه؟ تعرفونه؟ شفتموه؟ أيوة هو ذا. يقول أيها العمال أفنوا العمر كدا واحتسابا وعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يا بابا، أمست يا بابا فارغة. طيب، لكن هذا الذي يحضر لي من كلامي، وإلى قبله هناك من يحتج بكلامه، لكنه جاء بالكلام على الأصل، على أصل الفصاحة والصحة فيستأنس به لا للإحتجاج به. تفهمون؟ هذا استئناس وليس استشهادا، فافرقوا بينهما. الاستشهاد بمن يحتج بكلامه، لكن الاستئناس بمن أجاد العربية وجاء بكلام جيد فتستأنس به. نعم. ثم قال رحمه الله شدة الحر السهام وللنبال خسهام وليضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. نعم. قال وشدة الحر السهام بالفتح، أيوة بالفتح، السهام شدة الحر الآن تقريبا، ليس الآن في... ما في سهام الآن؟ حلو السهام، نحن في السهام لا، شدة الحر السهام في زمن الصيف يكون هذا السهام. نعم. قال السهام بالفتح حر السموم. فسره بالسموم، هو الحرارة التي تفوق أو التي تنتشر في وقت الصيف ويلاقيه الإنسان إذا خرج وكذا، هذا يقال السموم، وهذا من شدة الحر فهو السهام أيضا. نعم. قال حر السموم ووهج الصيف. هو شوف قال ووهج الصيف، والوهج هو تحرك بشدة، فالوهج والوهج هذا حالة تحرك السموم. السموم اسم هذه الحرارة أو الريح مع الشدة في الحر، فتحركه يقال وهج، وهج السموم. نعم. قال وللنبال خسهام، أيوة إذا كثرت السين فهذا للنبال السهام، فالسهام جمع سهم، جمع سهم سهام. ولذلك قاله النبال، والنبال جمع نبلي، والنبل هو الرمح ما يفعل به، كانوا يصنعون قديما ويرمون به إما الفريسة أو الصيد أو يرمون به الإنسان في الحروب والقتال وما أشبه ذلك. نعم، وقال له سهم. نعم، قال النبل السهام بلا واحد أو نبلة. السهام النبل، السهام بلا واحد، النبل السهام بلا واحد، بلا واحد. هو يريد أن يشير إلى مثل عربية يقال النبل، هذا النبل لا واحد له في لفظه، لأن إذا كان وزن فاعل فقد يقال لعل له واحد اسمه، لعل له واحدا هو نبلة، لكن ما سمع نبلة، إنما سمع نبلة على أنه ليش واحد، ليش إيش قال واحد إيش؟ قال السهام بلا واحد، سهام بلا واحد، أي نبل هذا يقال له نبل وليس له واحد، معنى المفروض يكون له واحد هو النبلة، لأنه جاء على وزن، على وزن فعل. وبالنسبة للنبل هذا، النبل هذا ما سمع له نبلة. والنظائره إذا قلت نبلة أو إذا قلت تمرة هذا واحد، أو شجرة هذا واحد، نبقة هذا واحد، وما أشبه ذلك، كلمة هذا واحد. وإذا أردت الجمع حذفت التاء. والنبل هذا سمع في نبل فقط، ليس هناك، ليس له واحد نبلة. إذا فدبل في الجمع، أيوه يقال اسم جنس الجمع، يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. إلا أن اسم الجنس الجمع هذا في الحقيقة هو قال إيش نبال، لكذا ذكر النبال. وللنبال قلسيهم وللنبال، هذه مسألة أخرى. فإذا قال النبال وهو جمع، جمع لأي شيء؟ قل جمع للنبل. والنبل على أنه لا مفرد له، اسم الجم، اسم جنس جمعي. أسماء الجموع الجمعية في لغة العرب يستغنى عن تكسيره كثيرا، إلا ما سمع يستغنى عن تكسيره، لا يكسر، لا يكسر هذا اللفظ الذي هو اسم جنس جمعي، لا، إلا إذا سمع منهم، وهذا قليل أيضا. مثلا إذا قلت الآن التمر، هذا اسم جنس جمعي، ما مفرده؟ تمرة، فتقول تمر، ولا يجوز أن تكسر تمرا فتقول تمور، تمور ليس من كلام العرب، دخيل عليه. إذن فهكذا النبل على أنه اسم جنس جمعي، فلا تقول نبال إلا إذا سمع، تفهم سمع؟ نقل منهم، أي من المحتج بكلامه. إذن فيمكن إيش؟ أن تجمع اسم الجنس الجمعي جمع تكسير إذا سمع، وإذا لم يسمع فتكتفي بتجريده من التاء في الجمع فتقول تمر ولا تقول تمور، أو يجوز أن تجمعه جمع مؤنث سالما فتقول تمرات، وهذا اللي تجدونه في السنة وفي كلام العرب الفصحى في الجاهلية في الجهلاء، لا تجد تمورا، ابحثوا عن التمور ما تجدونه في كلام العرب، لا أقول الآن، الآن لا ماشي بعد في كلام العرب الفصحى المحتج بكلامهم، ابحثوا لا تجد تمورا. فعلى هذا فأقول نظيره إيش؟ نبل هنا. فهل يقال نبال؟ إذا سمع، لأن نبال جمع تكير، فإذا نقل وصح فهذا يحفظ على أنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. فقط وقالوا هكذا. وقد أشار شيخ مشايخنا العلامة المختار بن بونا الجكني الشنقيط رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جمعات وغيره من هؤلاء العلماء العاملين أشار إلى هذه المسألة لمثل هذا الجمع فقال واستغني عن تكثير ما بتنبدا واستغني عن تكثير ما بتنبدا وما بميم بم كذلك استغني عن تكثير ما بتنبدا أي ما بدا مفرده بالتاء استغني عن تكثيره بحذف التاء فتقول تمرة بدا بالتاء إذن إذا جمعته تقول تمر واستغني عن تكسيره في هذه الحالة بجمعه هذا الذي بحذف التاء فلا تقول تمور بعد ذلك لكن لو أردت أن تجمع إنما ترد التاء لتجمعه جمع السلامة سماعا فتقول ثمرات ثمرات وهذا له نظائر تقول ضب يكون ضبيات وإذا جمعته تقول اسم جنس جمعته ضب وتقول لفظ لفظة اجمعه لفظ على أنه اسم جنس جمعي للفظ كما أشار إليه الصفار البطلمسي من شراح كتاب السيروي في الجزء الأول ترجع إليه فهو اعتبر لفظة بالتاء مفردا فإذا قلت اللفظ فيكون اسم جنس جمعي للفظ وهذا صحيح لكن يجوز أن تقول اللفظ بدون تاء تعتبر مصدرا لفظه لفظا ليست لفظة فافترق نعم لم يسمع فلا يكون نبل جنس جمع ايش نبل لا يكون على هذا انه اسم جنس نعم سوء يقال اسم جنس جمعي لكن ما سمي له مفرد بالتاء فهو ايضا فيه مخالفة لمثل ما هو هي عليه من الكلمات من الأسماء التي تبدأ أولا بالمفرد ثم إيش بالجمع لكن هنا مفرده ما سمى نبلة وهذا في الحقيقة من النظائر القرية جدا مثلا كأن تجد مثلا فعلا بدون مصدر لأن الأصل هو المصدر بيد الفعل قد تجد فعلا بدون مصدر وهذا قليل العلماء يذكرون هذا من هذا القبيل أن النبل هذا من النظائر القليلة جدا وهي الأصل يقال له نبلة لكن ما اسمها نبلة فقط هذه من الأمور الشواذ نعم قال النبل اتهام بلا واحد شو قال اتهام بلا واحد شو قال بلا واحد أي ما له نبلة نعم قال اتهام بلا واحد أو نبلة أو قال أو نبلة على أنه هو الواحد لكن هذا فيه ما في ما سمع قال جمعه أنبال ونبال ونبلان هذا يحتاج إلى السماع أين الدليل إلى السماع ما ندري لكن لو سمع نقول محفوظ سمع والمصدر لا يرد شيء كما تقدم من قلت قال وللنبال قل سهام قال السهام جمع سهم هذا صحيح واحد النبل واحد النبل أي نبلة نعم قال وليضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي قال السهام بضم السين الحرارة العالية العالية شديدة هذا الآن سبحان الله الأمور تتغير الآن كيف يقولون ارتفع درجة الحرارة كيف يسمونه 50 ولا ما أعرف 100 تغير لكن تصل تقول السهام اليوم بدرجة 50 تقول كذا فتردنا إلى الماضي إلى الفصحى نعم